ثم ذكر العيوب الخاصة بالمرأة. قال: فصل. والقسم الثاني يختص بالمرأة، وهو الرتق، بأن يكون فرجها مسدودا لا يسلكه ذكر بأصل الخلقة. هذا عيب في خاص بالمرأة، خاص بالمرأة. قال: والقرن لحم في بعض النسخ، يعني في بعض الكتب يقولون عظم زائد ينبت في الرحم. في بعض نسخ الروض ايش عندك انت مكتوب في الرحم؟ والقرن لحم زائد ينبت في الفرج. اي نسخه هذه؟ حاشيه بن قاسم. اي لاحظوا، حاشيه بن قاسم ينبت في الفرج، ينبت في الفرج، وهو الذي في المطلع وبعض الكتب الاخرى يقولون ينبت في الفرج، وهو المناسب هنا، هو المناسب هنا. قال: في الرحم فيسده. قال: والعفل ورم في اللحمه التي بين مسلكي المراه، فيضيق منها فرجها فلا ينفذ فيه الذكر. هذه الثلاث، رتق، القرن، العفل، هي عيب واحد، عيب واحد لكن له صور. هذا العيب رقم واحد من العيوب الخاصة بالمرأة، وهو أن يكون فرجها مسدودا لا يسلكه الذكر، أن يكون فرجها مسدودا لا يسلكه الذكر. هذا هو هذا الجامع بين الثلاثة هذه. والفرق بينها، الفرق بينها أن الأول الرتق قال بأصل الخلقة، زين؟ أما الثاني والثالث فهذه أشياء تطرأ وليست في أصل الخلقة، هذه أشياء تطرأ وليست في أصل الخلقة. قال: والفتق. الفتق انفتق الشيء في اللغة بمعنى انفتح بعضه على بعض، من ذلك: أولم يرى الذين كفروا أن السماوات والأرض كانتا رتقا ففتقناهما. طيب، وعند المفسرين كلامه في معنى هذا، لكنه راجع إلى هذا، يعني أنه انفتح شيء على شيء، فتح شيء على شيء. قال: الفتق انخراق ما بين سبيليها، انخراق ما بين سبيليها يعني مخرج البول ومخرج الغائط أجلكم الله. قال: أو ما بين مخرج بول ومني. المرأة لها في قبلها مخرج للبول ومخرج للمني الذي هو مسلك الذكر، فلو انخرق ما بين السبيلين فهذا يعتبر فتقا، فهذا يعتبر من العيوب التي يفسق بها النكاح. طيب، هذا العيب الثاني. ها، العيب الثالث قال: وقروح سيالة في فرج. تجاوز قوله استطلاق بول ونجو، تجاوز هذا. الثالث: وقروح سيالة في فرج. فإذا كان في المرأة قروح سيالة، قروح سيالة في فرجها، فنقول هذا عيب، عيب يعني يفسخ به النكاح. الرابع قال: واستحاضة. واستحاضة، هذا الرابع. استحاضة عيب يفسخ به النكاح، خصوصا عند الحنابلة، يعني لأنه عند الحنابلة تقدم معك في الحيض أنهم يقولون يحرم وطء المستحاضة. فإذا كان يحرم وطء المستحاضة فنحن عندنا أنه هذا عيب من جهة وجود الدم، وأيضا في إشكال من جهة المعاشرة أنها ممنوعة ومحرمة. فهذه أربعة عيوب خاصة بإيش؟ بالمرأة. اكتب عندك الخامس. الخامس: وجود بخر ونتن. وجود بخر ونتن، بخر بالراء ونتن في فرج المرأة يثور عند وطئها، يثور عند وطئها. لاحظوا يا شباب، كل العيوب هذه راجعة ليش؟ ها تكدر على ما ذكر أولا، المعقود عليه منفعة الاستمتاع، فكلها تكدر على هذا. طيب، قال: ومن القسم الثالث وهو المشترك باسور وناصور، وهما داءان بالمقعدة. داءان بالمقعدة يعني يسيل منهما قيح أو دم أجلكم الله، فهذا مما يمنع الاستمتاع أو كماله. فهذا رقم واحد واثنين من العيوب إيش؟ المشتركة. رقم ثلاثة وأربعة هي التي قفزناها قبل قليل، ما هي؟ ها؟ لا، الله يفتح عليك. نعم، اللي قبل قليل، استطلاق بول ونجو، أي غائط منها أو منه. لاحظ، قال هو منها أو منه، فهذا رقم ثلاثة وأربعة. استطلاق البول يعني أنها أو أنه لا يستطيع التحكم في بوله، استطلاق الغائط أنه أو أنها لا تستطيع التحكم في الغائط أجلكم الله، فهذا من العيوب. طيب الآن هذه كم عيب من المشترك الآن صار عندنا؟ أربعة. أين الخامس؟ ها؟ لا، الخامس في الصفحة المقابلة. قال ومن المشترك، ومن المشترك إيش؟ كون أحدهما خنثى واضحا، هذا الخامس. خنثى واضحا، ما معنى خنثى؟ له آلة ذكر وآلة أنثى. واضحا، مش معنى واضحا، مو واضح المسألة، مش معنى خنثى واضح، يعني أنه إما صار، لا ليس مشكل، هذا واضح أكثر المشكل. طيب ما معنى واضح؟ واضح يعني له آلة ذكر وآلة أنثى، لكن قد تبين لنا أنه ذكر، أو قد تبينت لنا أنها أنثى. عكس المشكل، قال أما المشكل فلا يصح نكاحه كما تقدم. تقدم لك أنه لا يصح نكاح الخنثى المشكل لأنه لم يتبين لنا هل هو ذكر أو أنثى، وأما هذا فقد تبين أنه ذكر لكن لا تزال آلة الأنثى موجودة فيه. هذا رقم كم؟ خمسة. السادس وجنون ولو ساعة، وجنون ولو ساعة. فإذا تبين أن المرأة التي عقد عليها مجنونة، أو تبين أنه هو مجنون ولو ساعة، يعني ولو كان هذا يعرض أحيانا، إيش الحكم؟ نقول هذا عيب يفسخ به النكاح، هذا عيب يفسخ به النكاح. والشيخ مرعي الكرمي ذكر في الغاية أن الصرع، قال يتجه منه الصرع، أن الصرع يعني من هذه العيوب، أنه ملحق بإيش؟ ملحق بالجنون. واليوم، اليوم في المحاكم يلحقون بعض درجات الأمراض النفسية، يلحقونها بال، يلحقونها بال، بالجنون، يلحقونها بالجنون. ذكرون في مسألة مهمة أشير إليها في آخر شيء تذكرت الآن. طيب قال وبرص، برص هذا رقم سبعة، وجذام رقم ثمانية. قالوا هذه أمراض معدية، قالوا هذه أمراض معدية. وسبق مر بي أن البهاق، البهاق مختلف عن البرص، أن البهاق ليس معديا وأن البرص معدن، لكن هذا يحتاج إلى مراجعة وقت ضاق وقتي عن مراجعتي. طيب قال وقرع رأس له ريح منكرة. قرع رأس، ليس كل قرع رأس، قرع رأس ما يكون فيه شعر. طيب بعض الناس يكون لا يوجد شعر لكن يوجد رائحة لهذا السبب، له رائحة كريهة، فيقولون هذا من العيوب التي يفسخ بها. وأما إذا كان قرع رأس وليس له رائحة منكرة فهذا لا يدخل. قالوا بخر فم، بخر فم هذا رقم عشرة، هذا رقم عشرة. بخر الفم، رائحة كريهة للفم، وهل يكون الدخان من ذلك؟ يعني لو كان يدخن الزوج فهل لها أن تفسخ بسبب رائحة الدخان ويقترب منها جدا ورائحة الدخان كريهة؟ يحتمل إذا كانت تتكره من ذلك، إذا كانت تتكره من ذلك كانت رائحة الدخان كريهة، يحتمل يقال ذلك. قال يثبت لكل واحد منهما الفسخ لما فيه من النفرة. هذا الآن يبين لك ما الذي ينبني على وجود العيب. قال يثبت لكل واحد منهما الفسخ لما فيه من النفرة. اكتب، اكتب بعد قوله بعد قول النفرة لما فيه من النفرة، اكتب التي تمنع، التي تمنع تحقق المعقود عليه، التي تمنع تحقق المعقود عليه. وهو منفعة الاستمتاع، وهو منفعة الاستمتاع. هذا كلام مهم يا شباب، هذا كلام مهم، أنه هذا هو الجامع بين هذه الأشياء المذكورة، أنها تحقق نفرة تمنع من الاستمتاع أو كماله، صح ولا لا؟ يعني هذه الأشياء المذكورة إما تمنع الاستمتاع، تمنع الاستمتاع كاملا، وإما أنها تمنع كمال الاستمتاع، يعني تكدر عليه تكديرا واضحا. مرض معدن كلما اقترب منه واقتربت منه فإنه سوف يعدي، طيب مثل الجذام مثلا، طيب رائحة منكرة لا يمكن أن تتحمل، كلما استمتع بها واستمتعت به يكون فيه شيء من أثر هذه الأدواء أو الأمراض التي في الفرج ونحو ذلك، نقول هذا كله منفر، كله منفر. ولعلك ترى أن بعض هذه الأمراض المذكورة، بعض هذه الأمراض المذكورة اليوم صار علاجها سهلا، صار علاجها سهلا، ليست شيئا صعبا. فإذا عولجت صار ما بقي لها أثر، فنقول خلاص الحكم يدور مع علته. طيب يقول يثبت لكل واحد منهم الفسق، ثم قال ولو حدث بعد العقد، ولو حدث بعد العقد والدخول كالإجارة، يقول حتى لو حدث هذا العيب بعد العقد والدخول، طيب ما كان يأتيها الجنون ثم صار الجنون يأتيها بعد يعني عيشها مع هذا الفتى الطيب، فإيش الحكم؟ نقول هذا عيب يوسخ به، وهكذا بقية العيوب. قال أو كان بالآخر عيب مثله أو مغاير له، يعني جاءت تشتكي زوجها أبخر تريد أن تفسخ، قال وهي بخراء ورائحتها أشد رائحة مني يا شيخ، قال ما هي طلبت هذا وأنت ما طلبت الفسخ، يقول أو مغاير، لأن الإنسان يأنف من عيب غيره ولا يأنف من عيب نفسه. هذا الواقع صح؟ هذا الواقع، أن الإنسان يأنف من عيب غيره ولا يأنف من عيب نفسه. طيب سؤال هذه العيوب ما الأوصاف الجامعة لها؟ نقول الوصف الجامع لها هو ما ذكر لك، أنها تمنع الاستمتاع كاملا أو كماله، أو أنها يكون فيها مرض معدي أو نجاسة تتعدى، يعني مرض معدي أو نجاسة تتعدى. السؤال الآخر، الآن عندنا تحصل لنا أنه هذا يعني حكم العيوب في النكاح يملك الفسخ بها بدون شرط، أقسامها خاصة بالرجل 3، خاصة بالمرأة 5، والمشتركة 10، كم المجموع؟ 18. السؤال، هل يملك أحد الزوجين الفسخ بغير هذه العيوب المذكورة؟ تزوج امرأة ثم وجدها، حطونا عيب لم يذكر، عمياء طيب، أو عرجاء، أو تزوجته فوجدته سمينا جدا، أو نحيفا جدا بدون ذكر أسماء. طيب إيش ما الحكم في مثل هذا؟ يقول الشيخ منصور في شرح منتهى، يقول ولا يثبت خيار لأحد الزوجين بغير ما ذكر من العيوب، كعور وعرج وقطع يد ورجل وعمى وخرس وطرش وقرع لا ريح له، وكون أحدهما عقيما، شوف، أو نضوا أي نحيفا جدا ونحوه كسمين جدا، لأن ذلك كله لا يمنع الاستمتاع ولا يخشى تعديه. الحقيقة هذه المسألة محل بحث واسع عند الفقهاء، أنه هل نقول العيوب معدودة أو محدودة؟ الحنابلة وأكثر الفقهاء الجمهور يعدون ثم يذكرون أسبابا لهذا العد، ثم يذكرون أسبابا لهذا. ابن القيم يقول نحن ننظر إلى هذه الأسباب وندقق في هذه العلل، هل هي موجودة أو لا، موجودة يثبت الخيار، ليست موجودة فإنه لا يثبت، لا يثبت الخيار. ويقول ابن القيم إنه في بعض الأشياء يعني غريبا أن يقال إنها لا يثبت فيها شو اسمه، لا يثبت فيها الخيار، مثل تزوجها فبان أنها عمياء مثلا، مصلحة كبيرة هذه صح، بان أنها عمياء، أو معاقة مثلا لا تستطيع الحراك، الأشياء هذه كبيرة ومقصودة عند الناس، مقصودة عند الناس. فصعب أن يقال إن والله مثل هذا ليس مشترط. ولأجل هذا فإن العمل عندنا في المحاكم أنهم لا يقتصرون على هذه فقط، هذه يعتبرونها أصولا والتعليلات يضبطونها، فإذا وجد شيء يدخل تحت هذه العلل أو نحوها فإنهم يفسخون به، وإلا فلا. هذا في الجملة، والله أعلم، صلى الله على نبينا محمد.